إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: فصل في التسليم للقضاء من غير عجز ولا تفريط. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الفصل في بيان التسليم للقضاء من غير عجز ولا تفريط، يعني من غير ترك ما يجب عليه فعله وتسويفه وتأخيره عن وقته. وقد أورد رحمه الله هذه الآية الكريمة دليلا على أن ترك التسليم للقضاء مذموم، وأن ذكر لو في الكلام يفتح أبواب المعصية، وأن التكاسل والتقاعد ليس من صفات المؤمنين. ألا ترى كيف خاطب الله تعالى المؤمنين بقوله: لا تكونوا كالذين كفروا وهم منافقو أهل الكتاب، وقالوا لإخوانهم من المنافقين إذا ضربوا في الأرض، يعني إذا ساروا في الأرض تجارا مسافرين فماتوا في سفرهم، أو كانوا غزا يعني خرجوا في الغزو فقتلوا، والغز جمع غاز، مثل صوم جمع صائم ونوم جمع نائم. لو كانوا عندنا بالمدينة ما ماتوا في سفرهم وما قتلوا في الغزو. فانظر إلى هؤلاء كيف تركوا التسليم للقضاء وفتحوا عليهم إبطال القدر بكلمة لو، فلا جرم لامهم الله تعالى ونهى المسلمين أن يكونوا مثلهم. قوله تعالى: ليجعل الله ذلك، أي الظن، حسرة في قلوبهم، ويقال جعل الله ذلك حسرة في قلوبهم لأنه أظهر نفاقهم. ثم قال: والله يحيي ويميت، يعني يحيي في السفر ويميت في الحضر، ويحيي في الحضر ويميت في السفر. وقيل يحيي قلوب المؤمنين ويميت قلوب الكافرين. وقال الضحاك: يعني يحيي من أحيا من نطفة بقدرته، ويميت من أمات بعزته وسلطانه. قوله: والله بما تعملون بصير، معناه كلهم والله بما تعملون من الخير والشر والسر والعلن بصير لا يخفى عليه شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله عز وجل ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. خرجه مسلم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يعني المؤمن الذي له عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، ويكون له كثرة الإقدام على العدو في الجهاد، وسرعة الخروج والذهاب في طلبه، وشدة العزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله، وشدة الرغبة في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، والنشاط في طلبها والمحافظة عليها ونحو ذلك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير، أي في كل واحد من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان. احرص بكسر الراء، معناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، احرص على ما ينفعه، واستعن بالله أي اطلب العون من الله ولا تعجز، بكسر الجيم وحكي بفتحها، وفي بعض النسخ: ولا تعجزن، بنون التوكيد، أي لا تعجزن عن الطاعات ولا تفشلن عنها ولا عن طلب الإعانة. ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة، والمراد منه ألا يترك النشاط. واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء، أي شيء مما تكرهه، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، أي هذا قدر الله، أو قدر الله هكذا، وما شاء فعل، أي ما شاء الله أن يفعل فعل، فإن المشيئة له وحده، والذي قدره كائن لا محالة. ولا ينفع قول العبد: لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تعليل لقوله لا تقل لو، أي التلفظ بكلمة لو تفتح عمل الشيطان. وعلم أن المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، أن المراد بذلك الإتيان به من صيغة يكون فيها منازعة القدر دون التأسف على ما فاته من أمور الدنيا، ولم يكن المراد به كراهة التلفظ بكلمة لو في جميع الأحوال وسائر الصور. يبين هذا المعنى قوله تعالى: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فأتت الآية على قسمين: ما يحمد منه وما يذم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، وما أشبهه من كلامه صلى الله عليه وسلم، فهذا غير داخل في هذا الباب المذموم، لأنه لم يرد به المنازعة في القدر. وكلمة لو في قوله تعالى: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، من قبيل رد القدر والمنازعة فيه، لذلك ذمهم الله تعالى وجعل ذلك حسرة في قلوبهم. فعرفنا أن التلفظ بكلمة لو إنما يكون مذموما إذا كان مفضيا بالعبد إلى التكذيب بالقدر أو عدم الرضا بقدر الله جل وعلا. ففي هذا الحديث أن النشاط وترك العجز والكسل مما يحبب العبد إلى الله جل وعلا، وأن الكسل وإظهار العجز مذموم، وأن الحرص في الخير ممدوح، وفيه تصريح بإثبات القدر، وأنه عام في كل شيء، وكل شيء مقدر أزلا معلوم لله تعالى، وما يكون إلا ما يشاء الله. والتعرض للقدر وترك الرضا به من الشيطان. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في أمتي خسف ومسخ، وذلك في المكذبين بالقدر. أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وحسنه الألباني في الصحيحة. يكون في أمتي خسف ومسخ، وذلك في المكذبين بالقدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا لفظ مسلم في صحيح، ولفظ أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير أو أفضل وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفع ولا تعجز، فإن غلبك أمر فقل: قدر الله وما شاء صنع، وإياك واللو، فإن اللو تفتح من الشيطان. رواه أحمد وابن ماجه وأبو يعلى، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. ولفظ ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير، فاحرص على ما تنتفع به، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. وحديث ابن حبان صححه الألباني في التعليقات الحسان. وأما لفظ النسائي في الكبرى فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأفضل عند الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك ولا تعجز، فإن غلبك أمر فقل: قدر الله وما شاء صنع، وإياك واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. وهذا إسناد حسن. قوله: قدر الله وما شاء فعل، لأنه عليم ببواطن الأمور، ولأن ما قدره الله كائن لا محالة، والشقي التعيس من لا محالة، أي اعترض على أقدار الله جل وعلا، فلا يعجز المؤمن عن مأمور، ولا يجزع عن مقدور. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: قدر الله أي هذا قدر الله، أي تقدير الله وقضاؤه، وما شاء الله عز وجل فعله، إن ربك فعال لما يريد، لا أحد يمنعه في ملكه ما يشاء، ما شاء فعل عز وجل. ولكن يجب أن نعلم أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة خفيت علينا أو ظهرت لنا. والدليل على هذا قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فبين أن مشيئته مقرونة بالحكمة والعلم. وكم من شيء كره الإنسان وقوعه فصار في العاقبة خيرا له، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولقد جرت حوادث كثيرة تدل على عظم حكمة الله تعالى وعلمه، وعلى مكانة هذه الآية. من ذلك يقول: قبل عدة سنوات أقلعت طائرة من الرياض متجهة إلى جدة، وفيها ركاب كثيرون يزيدون على 300 راكب، وكان أحد الركاب الذين سجلوا في تلك الطائرة في قاعة الانتظار حتى نام، وأعلن عن إقلاع الطائرة، وذهب الركاب وركبوا، فإذا بالرجل يستيقظ بعد أن أغلق الباب، فندم ندامة شديدة كيف فاتته الطائرة، ثم إن الله قدر بحكمته أن تحترق الطائرة وركابها، فسبحان الله كيف نجا هذا الرجل. كره أنه فاتته الطائرة، ولكن كان ذلك خيرا له، فأنت إذا بذلت الجهد واستعنت بالله وصار الأمر على خلاف ما تريد لا تندم. قوله: المؤمن القوي، يشمل قوة الإيمان وقوة البدن. قال النووي رحمه الله: والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، ويكون أشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، ويكون أرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير لاشتراكهما في أصل الإيمان بالله عز وجل. ويرى النووي أن في كل من القوي والضعيف خيرا لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. وقال القاضي عياض: وفي كل خير للإيمان الذي هو صفتهم، لكن الله قد باين بين خلقه في داره، ورفع بعضهم فوق بعض درجات. احرص على ما ينفع من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل أمر حلال يترتب عليه منفعة لك، لأن الحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع مع الرضا بالمقدور. قال النووي رحمه الله: احرص بكسر الراء، وتعجل بكسر الجيم، وحكي فتحهما جميعا، ومعناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك. قوله: استعن بالله، أي اطلب العون من الله، فهو تعالى خير معين، أي توكل على الله. وإذا استعنت بالله وتوكلت عليه ودخلت فيما يرضيه عز وجل، فأبشر بالخير، وأن الله تعالى سيعينك. واستعن بالله، ما أروع هذه الكلمة بعد قوله احرص على ما ينفعه، لأن الإنسان إذا كان عاقلا ذكيا فإنه يتتبع المنافع ويأخذ بالأنفع، وربما تغره نفسه حتى يعتمد على نفسه وينسى الاستعانة بالله. وهذا يقع لكثير من الناس، حيث يعجب بنفسه ولا يذكر الله عز وجل ولا يستعين به، فإذا رأى من نفسه قوة على الأعمال وحرصا على النافع وفعلا له، أعجب بنفسه ونسي الاستعانة بالله تعالى. لهذا قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تنسى الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسير. وفي الحديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. أخرجه الترمذي وابن حبان وأبو يعلى والبيهقي في الشعب والضياء في المختارة، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح. ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. يعني حتى الشيء اليسير لا تنسى الله، حتى ولو أردت أن تتوضأ أو تصلي أو تذهب يمينا أو شمالا أو تضع شيئا، فاستحضر أنك مستعين بالله عز وجل، وأنه لولا عون الله ما حصل لك هذا الشيء. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعجز، أي عن طلب الإعانة منه، وسبيل ذلك الجد في الطاعة، فاستعمل الحرص والاجتهاد في تحصيل ما تنتفع به في أمر دينك ودنياك، ودنياك التي تستعين بها على صيانة دينك وصيانة عيالك ومكارم أخلاقك، ولا تفرط في طلب ذلك، ولا تتعاجز عنه معتذرا وتتحجج بالقدر فتنسب للتقصير وتلام على التفريط شرعا وعادة، ومع إنهاء الاجتهاد نهايته وإبلاغ الحرص غايته، فلا بد من الاستعانة بالله والتوكل عليه والالتجاء في كل الأمور إليه، فمن سلك هذين الطريقين حصل على خير الدارين وناهى عن العجز، وهو التساهل في الطاعات، وقد استعاذ منه صلى الله عليه وآله وسلم بقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. فقوله ولا تعجز يعني استمر في العمل، ولا تعجز وتتأخر، لا تقل إن المدى طويل وإن الشغل كثير، فما دمت قد صممت في أول الأمر أن هذا هو الأنفع لك واستعنت بالله وشرعت فيه فلا تعجز. وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى مجلدات يتكلم عليه فيها الإنسان، لأن له من الصور والمسائل ما لا يحصى. منها مثلا طالب العلم الذي يشرع في كتاب يرى أنه منفعة وأن فيه مصلحة له، ثم بعد أسبوع أو شهر يمل وينتقل إلى كتاب آخر. هذا نقول له: استعن بالله، فقد استعنت بالله تبارك وتعالى وقد حرصت على ما ينفعك، ولكنك عجزت. فكيف عجزت؟ عجز بكونه لم يستمر، لأن معنى قوله لا تعجز أي لا تترك العمل، بل ما دمت دخلت فيه على أنه نافع فاستمر فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء، أي مما تكرهه نفسك، وإن أصابك شيء أي من أمر دينك أو دنياك، فإذا غلبك أمر، في رواية أي وقعت في أمر المكروه بعد الاحتياط ولم تجد إلى الدفع سبيلا، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، قل قدر الله وما شاء فعل. يعني إن الذي يتعين بعد وقوع المقدور هو التسليم لأمر الله والرضا بما قدره وقضاه، والإعراض عن الالتفات لما مضى وفات. لو أني فعلت كذا وكذا، قال ابن عثيمين رحمه الله: إذا قدر أنه اجتهد في أمر ينفع ثم فات الأمر ولم يكن على ما توقع، تجده يندم ويقول: ليتني ما فعلت كذا، ولو أني فعلت كذا لكان كذا. هذا غير صحيح، فأنت أدي ما عليك ثم بعد ذلك فوض الأمر لله عز وجل، وإياك واللو. قال ابن حجر قوله: وقد تأملت اقتران قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك بقوله وإياك واللو، فوجدت الإشارة إلى محل لو المذمومة، وهي نوعان: أحدهما في الحال ما دام فعل الخير ممكنا فلا يترك لأجل فقد شيء آخر، فلا تقل لو أن كذا كان موجودا لفعلت كذا مع قدرته على فعله، ولو لم يوجد ذاك بل يفعل الخير ويحرص على عدم فواته. والثاني من فاته أمر من أمور الدنيا فلا يشغل نفسه بالتلهف عليه لما في ذلك من الاعتراض على المقادير، فإن له تفتح عمل الشيطان، أي بالتدمر والاعتراض على ما وقع من غير جدوى. وقد يجره هذا إلى إساءة الظن بخالقه عز وجل ثم الكفر به عياذا بالله من ذلك. ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا، إذا قلت هذا انفتح عليك من الوساوس والندم والأحزان ما يكدر عليك الصفر، قد انتهى الأمر وراح، وعليك أن تسلم الأمر لله عز وجل. قل قدر الله وما شاء فعل. والله لو أننا أسرنا على هدي هذا الحديث لاسترحنا كثيرا، لكن تجد الإنسان أولا لا يحرص على ما ينفعه، بل تمضي أوقاته ليلا ونهارا بدون فائدة تضيع عليه سدى. ثانيا إذا قدر أنه اجتهد في أمر ينفعه ثم فات الأمر ولم يكن على ما توقع، تجده يندم ويقول ليتني ما فعلت كذا، ولو أني فعلت كذا لكان كذا، وهذا ليس بالصحيح، فأنت أدي ما عليك ثم بعد هذا فوض الأمر لله عز وجل. ففي الحديث حث الإسلام على القوة والنشاط والعمل والاجتهاد والكسب من عمل اليد وعدم الاعتماد على الغير، فكل ذلك داخل في معنى المؤمن القوي. قال النووي رحمه الله: والمراد بالقوة عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في ذات الله عز وجل، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات ونحو ذلك. قوله: وفي كل خير، لئلا يتوهم أحد من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير فيه، بل المؤمن الضعيف فيه خير، فهو خير من الكافر لا شك. وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون الاحتراز، أن يتكلم الإنسان كلاما يوهم معنى لا يقصده، فيأتي بجملة تبين أنه يقصد المعنى المعين، كما في قوله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فلما بين أن المسألة والقضية فهمها سليمان ولم يفهمها داود، ربما أدى هذا ببعض الأذهان إلى إساءة الظن بداود عليه السلام إذا قورن بفهم سليمان للقضية، فجاء أسلوب الاحتراز: وكلا آتينا حكما وعلما، فبين أنه وإن تفوق سليمان بفهم هذه القضية فإن الأمر ليس بمدعاة إلى إساءة الظن بفهم داود عليه السلام. فهذا أسلوب الاحتراز عند البلاغيين، ومنه قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ربما أدى هذا في بعض الأذهان إلى إساءة الظن أو الاحتقار للمؤمن الضعيف، فجاء أسلوب الاحتراز في قوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير. في الحديث الأمر بفعل الأسباب والاستعانة بالله، وفيه التسليم لأمر الله والرضا بقدر الله، وفيه الإيمان بالقضاء والقدر، حلوه ومره، خيره وشره، وهو أحد أركان الإيمان الستة، والواجب على المسلم الإيمان بذلك كأنه لا يتم الإيمان إلا به. ومن فوائد الإيمان بالقدر أنه من تمام الإيمان بالربوبية، وأن الإنسان يرد كل أموره إلى خالقه لمعرفته أنه هو الذي قضاه وهو الذي قدره، يعني ما يصيبه من الأمر. وفيه أي من فوائد الإيمان بالقدر تهوين المصائب على العبد وإضافة النعم إلى مجديها لا لمن باشر إيصالها إلى العبد. وفي فوائد الإيمان بالقدر معرفة الإنسان قدر نفسه، فلا يفخر بفعل خير ولا بعمل صالح. ومن فوائد الإيمان بالقدر الحرص على فعل كل سبب ينفع العبد في الدارين من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة، مستعينا بالله في ذلك، عالما أن السبب لا يعمل إلا بأمر خالق السبب والمسبب. والفرق بين القضاء والقدر أن القدر في اللغة بمعنى التقدير، أما القضاء فبمعنى الحكم. ولذلك فالقضاء والقدر متداينان إذا اجتمعا، مترادفان إذا افترقا. فالتقدير هو ما قدره الله في الأزل أن يكون في خلقه، والقضاء هو ما قضى به الله في خلقه. وعلى هذا فيكون التقدير سابقا للقضاء. وأما ما جاء في اللو فهذه الكلمة تستخدم على وجهين: على وجه الحزن على ما فات، والجزع على ما وقع من المقدور، وهذا منهي عنه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ولقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إياك واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقول لو لبيان علم نافع، فقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. وهذا لبيان محبة الخير وإرادته. وقوله صلى الله عليه وسلم: ودئنا أن موسى كان صبر فقص الله علينا من أمرهما، لأن هذا القصص فيه منفعة وليس في ذلك وأمثاله جزع ولا حزن على ما مضى. لذلك بوب البخاري بابا في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء فيه ما يجوز من اللو. قال الناوي رحمه الله: وقد جاء من استعمال لو في الماضي قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وجاء غير ذلك. فالظاهر أن النهي إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه، فيكون نهي تنزيه لا نهي تحريم. فأما من قاله تأسفا على ما فات من طاعة الله تعالى أو ما هو متعذر عليه من ذلك إلى نحو هذا، فلا بأس به، وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث. وقال القسطلاني رحمه الله: فإن اللو تفتح عمل الشيطان، أي تلقي في القلب معارضة القدر فيوسوس به الشيطان. ولا معارضة بين ما ورد من الأحاديث الدالة على الجواز والدالة على النهي، لأن النهي مخصوص بالجزم بالفعل الذي لم يقع. فالمعنى: لا تقل لشيء لم يقع لو أني فعلت كذا لوقع، قاضيا بتحتم ذلك غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله. وما ورد من قول لو محمول على ما إذا كان قائله موقنا بالشرط المذكور، وهو أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وإرادته، قاله الطبري. وقال غيره: الظاهر أن النهي عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه، أما من قاله تأسفا على ما فاته من طاعة الله جل وعلا فلا بأس به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث الشريف: فتضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيمان، منها أن الله تعالى موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة، وأنه تعالى يحب مقتضى أسمائه وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو العليم ويحب العلماء، وهكذا. ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض، وأن الخير كله في الحرص على ما ينفع الإنسان في الدارين، وأن هذا الحديث تضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي المطلوب عدمه، وأن هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. خرجه أبو داود، وضعف إسناده الألباني في التعليق على الكلم الطيب. وعوف بن مالك هو الأشجعي الغطفاني أبو عبد الرحمن من نبلاء الصحابة رضي الله عنهم، ممن شهد فتح مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت معه راية أشجع يومئذ، ثم نزل الشام وسكن دمشق، ومات في خلافة عبد الملك بن مروان 73 رضي الله تعالى عنه. الحديث حديث ضعيف كما مر. أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا في التسليم للقضاء لقوله: فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. قوله: إن الله يلوم على العجز، أي يلوم عبده على العجز، يعني الكسل وترك ما يجب عليه فعله. ولكن عليك بالكيس، بفتح الكاف وإسكان الياء، وهي تجيء لمعان منها الرفق، فمعناه والله أعلم عليك بالعمل في رفق بحيث تطيق الدوام عليه. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم صور قول هذا الرجل الذي قضى عليه، فإنه غلبه أمر ورضي به، فلذلك قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فلما سمع هذه المقالة منه قال: إن الله يلوم، إلى آخره. حسبي الله، أي هو كافي وهو يكفيني سبحانه وتعالى، ونعم الوكيل، نعم الوكيل الله، والمخصوص بالمدح محذوف، ونعم الوكيل،